إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن كتاب الجنائز عند قوله: ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، من الأمور التي قال بعض العلماء إنها تشرع عند المحتضر قراءة سورة ياسين، لأنها جاء في قراءتها عند المحتضر حديث رواه أبو داود وغيره، وتكلم بعض العلماء في سنده. فعلى كل حال، إذا قرأ عنده هذه السورة فإنه لا ينكر عليه ذلك لورود الحديث بها، وإن كان فيه مقال لأهل العلم لما في هذه السورة من التذكير بالآخرة وذكر الجنة وذكر النار. وقد قال بعض العلماء إن قراءتها عنده مما يسهل عليه خروج الروح، الله أعلم. هذه القراءة عند المحتضر الذي لم يمت، وإنما هو في سياق الموت، لما في قراءتها عنده على تقدير ثبوت شرعيتها لما في ذلك من منفعته بالتذكر، وأيضا مما يسهل عليه الموت سمع كلام الله سبحانه وتعالى، ويعظم رغبته في الله عز وجل بالمغفرة ودخول الجنة، فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أما بعدما تخرج الروح فإن قراءة القرآن عند الجنازة أو عند القبر أو عند القبور أو قراءتها في محافل التأبين بأن يجعل يستأجر المقرئون 3 أيام أو أكثر بزعم أن ذلك ينفع الميت، كل هذه أمور مبتدعة. لا القراءة عند الجنازة ولا القراءة عند القبر ولا القراءة في أيام العزاء أو أيام التأبين، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوجهه إلى القبلة. مما يستحب اتخاذه مع المحتضر أن يوجه إلى القبلة، أي إلى الكعبة المشرفة، قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، لأن يجعله على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة. أو على جنبه الأيسر إذا لم يتيسر جنبه الأيمن، المهم أن يكون متوجها إلى القبلة، أو يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون متجها إلى القبلة، هذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر توجيهه إلى القبلة فإن هذا ليس بواجب، إنما يفعل مع إمكانه. نعم. قال: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه. فإذا مات يعني خرجت روحه فإنه تغمض عيناه، لأن المحتضر تجحض عيناه عند الوفاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيتبع البصر الروح عند نزعها ثم لا يرجع، فلذلك يسن تغميض عينيه لئلا يبقى جاحظ العينين فيدخلهما الهواء ويفسد البدن، ولما في ذلك من تشويه الصورة، صورة المسلم. وشد لحييه لأنه ينفتح فمه بعد وفاته فيدخل الهواء ويفسد الجسم، وكذلك يكون مشوها، فتشد لحياه بأن يضم بعضهما إلى بعض ولو بأن يجعل له رباط أو ضماد يمسك شد اللحيين ولا يبقى فمه مفتوحا. نعم. قال: وتليين مفاصله وخلع ثيابه. تليين مفاصله بأن ترد يداه إلى صدره عدة مرات حتى يلين مفصل المرفق ومفصل الكفين، ويرد ساقاه إلى فخذيه عدة مرات حتى يلين المفصل لئلا تتصلب المفاصل، إذا تركت فإنها تتصلب، أما إذا لينت المفاصل بردها عدة مرات فإن ذلك يكون أيسر عند تغسيله وتجهيزه. نعم. قال: وخلع ثيابه. كذلك مما يشرع لجنازة المسلم بعد وفاته أن لا تبقى عليه ثيابه، لأن في بقائها عليه سببا لفساد الجسم، لأنها تحبس عنه الهواء فقد يتعفن الجسم فتنزع عنه الثياب، وكما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثم بعد تجريده من الثياب يسجى، يعني يغطى بثوب ساتر لجميع البدن من رأسه إلى قدميه. نعم. قال: وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه. ستره بثوب، هذا معنى التسجية، يعني يغطى بثوب ضاف على جميع جسمه بعدما يجرد من ملابسه، لأن ذلك أصلح للجنازة من بقاء الثياب عليها، لأن بقاءها على جسم الميت يسبب تسارع الفساد إلى الجسم، ويجعل عليه حديدة أو شيء ثقيل على بطنه من أجل أن يمنع الانتفاخ، انتفاخ البطن، فيجعل على بطنه شيء ثقيل، وأولى ذلك الحديد، قد فعله بعض الصحابة. نعم. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. ويوضع على سرير غسله، السرير الذي يغسل عليه، تهيئة للتغسيل، بعدما يجرد من الثياب ويسجى بالثوب يوضع على سرير الاغتسال، وتجعل رجلاه أخفض من أعلى جسمه منحدرا، يعني تكون رجلاه منحدرتين عن أعلى جسمه من أجل أن يخرج منه ما هو مستعد للخروج من جوفه قبل تغسيله، ويكون متجها إلى القبلة. نعم. قال: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. استحب الإسراع لتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسراع تجهيز الميت إلى قبره، وقال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، وقال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. يستحب الإسراع بتجهيز الميت وإيصاله إلى قبره، ولا يبقى محبوسا عن التجهيز والدفن، لما في ذلك من المفسدة على الحي والمفسدة على الميت، إلا إذا دعت حاجة إلى تأخير تجهيزه كأن يموت فجأة، فإنه لا يسرع بتجهيزه خشية أن لا يكون حيا. قد يكون حيا وأصابه غشية ثقيلة أو أصابه إغماء أو فقد الوعي ثم يزول ذلك ويعود إلى الحياة، كثيرا ما يقع هذا، فينتظر إذا مات فجأة كغرق أو هدم أو سقوط من أعلى أو من شاهق، فإنه لا يبقى، أو أنه أصابته سكتة، فإنه لا يسرع بتجهيزه خشية أن يكون على قيد الحياة وأن تعود إليه الحياة، فلأجل التأكد من موته ينتظر. وكذلك لو دعت حاجة إلى معرفة سبب الوفاة من قبل رجال الأمن خشية أن يكون مات بقتل أو بسم أو غير ذلك، فينتظر حتى يتثبت من سبب الوفاة بأن يعرض على أهل الطب ويشخصوا سبب وفاته. وكذلك مما يسوغ تأخير التجهيز انتظار من يأتي للصلاة عليه ويدعو له من أقاربه الذين يحتاجون إلى من يبلغهم، كأن يكونوا في آخر البلد أو خارج البلد بمسافة، فينتظرون حتى يحضروا للمشاركة في دفنه والصلاة، للمشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. فهذه مسوغات لتأخير تجهيز الميت. أما إذا لم يكن شيء من هذه المسوغات موجودا فإنه يبادر لتجهيزه ودفنه. نعم. في مثل هذا الزمان يا شيخ سيبقى هذا الذي ذكرتم آخرا لدعوة أقاربه من بلاد أخرى صلاة عليه؟ هذا إذا كان الحضور سريعا لا بأس، أما إذا كان الحضور يستغرق أيام أو يستغرق مدة فهذا لا يجوز. أما في الوقت الحاضر ووسائل النقل السريعة فالانتظار يكون يسيرا، والمسافات الآن متقاربة. نعم. كان يؤخر من الظهر إلى العصر مثلا لا بأس بذلك؟ لا بأس بذلك. وإن كان إلى غد؟

فإذا لم يتيسر تكفينه من بيت المال فإنه يجب على من علم به من المسلمين أن يكفنه ولا يترك بدون تكفين. نعم. قال: والصلاة عليه ودفنه. كذلك الصلاة على الميت فرض كفاية، يجب أن يصلى عليه دون نظر إلى نوع من يصلي عليه، بل المقصود وجود الصلاة عليه صلاة صحيحة شرعية. فإذا وجدت ممن هو أهل للصلاة عليه سقط الفرض وبقي في حق الباقين سنة وفيها أجر عظيم. أما لو ترك المسلمون الصلاة على مسلم فإنهم يأثمون بذلك. نعم. قال: ودفنه. كذلك دفنه بما يواري جسمه عن الناس ويمنع خروج الرائحة ويمنع وصول الكلاب إليه والحيوانات، حرمة لجثته وصيانة لها. دفنه فرض كفاية على المسلمين فلا يترك بدون دفن. فإذا قام به من يكفي ودفنه على الوجه المشروع حصل المقصود، وإذا لم يقم بذلك أحد فإنه الجميع يأثمون حتى يدفن على الوجه الشرعي. نعم. قال: وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده. أولى الناس بأن يتولى تغسيل الميت وصيه، إذا أوصى بأن يغسله فلان فإنه أولى من غيره، وفي هذا تنفيذ لوصية الميت. فإن لم يوصي بمن يغسله فيغسله أبوه أقرب الناس إليه، ثم جده لأن الجد أب، ثم الأقرب فالأقرب. وإذا غسله أحد من غير أقاربه من إخوانه المسلمين أجزأ ذلك، لكن الكلام في الأولوية لا في الإجزاء، الكلام في الأولوية. نعم. قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصابته ثم نعم. ثم ذو أرحامه. نعم، كل أقاربه سواء قرابة عصبة وهم الأقارب من جهة الأب أو الجد أو جد الجد، هؤلاء عصبة. أو الأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات وكالأخوال يعني، وأبناء الأخوال وأعمام الأم وأبناء أعمام الأم، هؤلاء يقال لهم ذوو الأرحام، هم أقارب لكنهم من ذوي الأرحام. نعم. قال: وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. علمنا الرجل يغسله الرجال. نعم. والمرأة يغسلها النساء، ولا يجوز للنساء أن تغسل الرجال إلا الزوجة كما يأتي، فإنها تغسل زوجها. ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كان من أقاربها، ولو كان ابنها أو أباها أو جدها، لا يجوز له أن يغسلها إلا الزوج، فله أن يغسل زوجته كما يأتي. ويقدم كما ذكر المؤلف الوصي بالنسبة للرجل أو للمرأة، ثم الأب، ثم الجد، ثم هذا بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للمرأة فيغسلها أقرب النساء إليها على الترتيب. نعم. قال: وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. القربى فالقربى من نسائها، من أمهاتها أو أخواتها أو خالاتها أو عماتها. نعم. قال: ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته. لكل من الزوجين غسل صاحبه، فللزوج أن يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة تغسل زوجها كما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، وكذلك السيد المتسري بمملوكته له أن يغسله، أما إذا لم يكن متسريا منها فلا يجوز له أن يغسلها، وإنما تغسلها النساء. فمجرد الملكية لا يجعل المالك يغسل مملوكته، وإنما التسري، لأن التسري يشبه الزواج، وإذا كان للزوجين أن يغسل أحدهما صاحبه فكذلك التسري. نعم. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. يشترك الرجال والنساء في تغسيل الصغير الذي له دون 7 سنين، أما ما بلغ 7 فما فوق فالذكر يغسله الذكور والأنثى تغسلها الإناث كما سبق، أما ما دون 7 فإن لكل من الجنسين تغسيله. فقد غسل النساء إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دون 7. نعم. قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل. إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له، أو العكس، ماتت امرأة، إذا مات رجل بين نسوة ليس منهن زوجة له، أو ماتت امرأة بين رجال ليس منهم زوج لها، ففي هذه الحالة كما سبق لا يجوز للرجال تغسيل النساء ولا يجوز للنساء تغسيل الرجال. ماذا يعمل بهذا الميت الذي مات وليس عنده من يغسله؟ ييمم بالتراب، لأنه إذا تعذرت الطهارة بالماء فإن الله جعل التراب بديلا عنها، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا تعذرت الطهارة بالماء فإنه يعدل إلى التيمم، وهذه حالة تعذر فيها التغسيل بالماء فيعدل إلى التيمم، بأن يضرب الحي بيديه على التراب ثم يمسح على وجه الميت وكفيه. نعم. قال: كخنثى مشكل. والخنثى المشكل، لأنه سبق أن الرجل يغسله الرجال والأنثى تغسلها النساء. الخنثى المشكل هذا لا يدرى هل هو رجل فيغسله الرجال أو أنثى فيغسلها النساء، فأمره متردد. ماذا يعمل به؟ قال: ييمم بالتراب، لأنه تعذر تغسيله بالماء لعدم معرفة ذكورته أو أنوثته، فييمم بالتراب بأن يضرب الحي بيديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا. نعم. قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه. الكافر يتولى جنازته الكفار، ولا يجوز للمسلمين أن يتولوا جنازته أو يشاركوا في تشييعها أو في دفنها، لا يجوز للمسلمين، لأن هذا من الموالاة، قد قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار. فإذا مات كافر فإنه يتولى أمره الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يكون للكفار مقابر خاصة، وإذا لم يكن لهم مقابر فإنه يدفن في البر، يدفن في برية ولا يدفن في مقابر المسلمين.